بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإخوتي الطلاب وأخواتي الطالبات، نواصل الحديث في مادة النحو عن الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. سبق معنا في المحاضرة السابقة الحديث عن الإعراب وعن أنواعه وعن علاماته الأصلية، وذكرنا أن أنواعه أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وأن لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة علامة أصلية، وأن لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة علامة أصلية. وعرفنا أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة النصب والجر الأصلية هي الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون أو حذف الحركة. ثم قلت إن هناك أبوابا تعرب بعلامات فرعية، وأن هذه الأبواب منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وهي الأبواب، وهذه الأبواب هي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث وما لا ينصرف، وهذه خاصة بالأسماء. هناك بابان خاصان بالأفعال، وهما الفعل المضارع المعتل الآخر والأمثلة الخمسة. نبدأ أولا بباب الأسماء الستة. الأسماء الستة هي أب وأخ وحم وهن وفو وذو. أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال، هذه هي الأسماء الستة. علامات إعرابها: ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. فتقول: جاءني أبوك ورأيت أباك وسلمت على أبيك. فقولك جاءني أبوك، أبوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. ورأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، رأى فعل ماض والتاء فاعل، وأباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. وسلمت على أبيك، سلم فعل ماض والتاء فاعل، وأبيك وعلى حرف جر، وأبيك اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. هذه الأسماء الستة تعرب هذا الإعراب بشروط. هذه الشروط: الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني غير مثنى وغير مجموعة، أن تكون مفردة يعني غير مثنات ولا مجموعة. فإن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فتقول جاءني أبوان ورأيت أبوين، أبوين وسلمت على أبوين. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات بالعلامات الأصلية، يعني فتقول جاء الآباء ورأيت الآباء وسلمت على الآباء، هذا جمع تكسير نسميه. ولذلك يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم، آباء هنا مرفوع علامة رفعه الضمة، وإن كان مجموعا جمع مذكر سالما أيضا فإنه يعرب إعراب جمع المذكر بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فتقول جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بالأبين بالأبينا ومررت بالأبينا. الشرط الثاني من شروط إعراب هذه الأسماء بالعلامات الفرعية التي ذكرناها أن تكون مكبرة غير مصغرة، فإن كانت مصغرة أو فإن صغرت أعربت بالحركات، فتقول جاء أبيك أبيك، جاء أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك، وهكذا تعربها بالحركات. جاءني أبيك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو المضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، هذا إذا كان مصغرا. الثالث من شروطها أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة أعربت بالحركات، فتقول جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب وسلمت على أخ. ولذلك يقول الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، إن له أبا، فأبا هنا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخ، أخ هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فقد سرق أخ. إيتوني بأخ لكم من أبيكم، فأخ هنا مجرور بالباء علامة جره الكسرة، وأعرب بالحركات هنا لأنه مفرد غير مضاف، لأنه مفرد غير مضاف. إذن أن تكون مضافة، فإن كانت مفردة أعربت بالحركات كما قلت لكم. ولهذا الشرط الأخير وهو أن تكون مضافة شرط آخر وهو أن لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات أيضا، فتقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. جاء أبي، أبي هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وأب مضاف وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. وتقول رأيت أبي، رأى فعل ماض والتاء فاعل، وأبي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وهو مضاف وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. وسلمت على أبي، على حرف جر، وأبي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، وهو مضاف المتكلم مضاف إليه. إذن شروط إعراب الأسماء الستة، هذا الإعراب ثلاثة. الأول، الشرط الأول أن تكون مفردة يعني غير مثناة ولا مجموعة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة يعني غير مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة. هذا هو إعراب الأسماء الستة، إعراب الأسماء الستة وشروط هذا الإعراب، وشروط هذا الإعراب. يقول الله عز وجل إيتوني بأخ لكم من أبيكم، من أبيكم، من حرف جر، وأبيكم اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع لا محل لها من الإعراب. ائتوني بأخ لكم من أبيكم، من أبيكم، نحن نتحدث عن من أبيكم. يقول الله عز وجل: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. يا أبانا، أبانا هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه مضاف، ولأنه من الأسماء الستة أيضا أعرب بالحروف والعلامات الفرعية. يا أبانا وهو مضاف، ونا في محل جر مضاف إليه. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إخوة يوسف يقولونه لأبيهم. طبعا نحن ذكرنا أن الأسماء ستة وهي أبو وأخو، لابد أن تكون مضافة، فتقول أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال، أو تقول أبوك أخوك حموك هنوك فوك، تكون مضافة، لا بد أن تكون مضافة. وتقول جاء أبو محمد، رأيت أبا محمد، مررت بأبي محمد، فلا بد من الإضافة. وحمو الحمو هم أقارب زوج المرأة، وقد يطلقون أيضا على أقارب زوجة الرجل أيضا، أقارب الزوجة، فيقال هؤلاء أحماء فلان، أحماؤه أقارب زوجته، أو أحماء فلانة يعني أقارب زوجها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخو الزوج، عن أخي الزوج، يقول الحمو الموت، الحمو الموت، فرأيت الحمو، قال الحمو الموت، فالحمو هو قريب الزوج أو قريب الزوجة. والهنو بهاء ونون مضمومة، الهنو هذا كناية عما يستقبح التصريح به، كناية، الهنو هنا يكنى به عما يستقبح التصريح به، أو هو كناية عن الفرج خاصة، كناية عن الفرج خاصة. فهذا هو معنى الحمو ومعنى الهنو، لأن قد بعض الطلاب أو الطالبات لا يعرفون معناها، أو يعرفون المعنى العام ولكن لا يعرفون المعنى الدقيق لها. الحمو نستعملها نحن، ولكن استعمالنا لها أحيانا مخصوص بمعاني معينة، تجد أنهم يستعملون مثلا الحمو لأقارب الزوج، لأقارب الزوج، وهم أيضا أقارب الزوجة ممكن أن يطلقوا عليها، وهي أيضا أم الرجل، أم الزوج، يسمونها حماة. وذلك يقول الشاعر: سبي الحماة وابهتي عليها. لو أردنا أن نطبق التطبيق على مثل هذه الأسماء، يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، كان هنا هي التامة التي تحتاج إلى فاعل، يعني إن وجد ذو عسرة، فذو هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وعسرة مضاف إليه، وعسرة مضاف إليه. ننتقل بعد ذلك إلى باب المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، يعني بدلا من أن تقول جاء زيد وزيد تقول جاء الزيدان، جاءت البنتان، جاء الطالبان، بدلا من أن تقول جاء طالب وطالب تختصر هذا. هذا من يسر اللغة وسعتها. فالمثنى يعرب بعلامات فرعية، يعرب بعلامات فرعية، فيرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بالياء أيضا نيابة عن الكسرة. فتقول جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت أو سلمت على الزيدين. فجاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع لما ترفع الألف لأنه مثنى، وسلمت على الزيدين على حرف جر، والزيدين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ورأيت الزيدين، الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وهلم جرا هكذا تعرب مثل هذه الأسماء. هناك ألفاظ ليست دالة على التثنية أو هي تدل على التثنية ولكن لم تتوافر بها شروط المثنى، فهذه تعرب إعراب المثنى فيلحق بالمثنى، نسميها الملحق بالمثنى، نسميها الملحق بالمثنى. يلحق به، يلحق بالمثنى لفظان من غير شرط، وهما اثنان واثنتان، هؤلاء يلحقان بالمثنى فيعربان إعرابه من غير شرط اثنان واثنتان. فتقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين وسلمت على اثنين واثنتين. لماذا جعلناها ملحقة؟ لأنه ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، فمفرد اثنان هو واحد وليس من لفظ اثنين، ليس من لفظه، ولذلك لا يقال له مثنى على الاصطلاح النحويين، وإنما يكون ملحقا بالمثنى. ولذلك تقول جاء اثنان، رأيت اثنين، مررت باثنين. جاء اثنان، اثنان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. وكذلك يعربان هذا الإعراب إذا كان مركبين مع العشرة، فتقول جاءني اثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة. فإثنى جاءني إثنى فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وجاءتني إثنتا عشرة، إثنتا هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة هنا مبني على الفتح، وعشرة مبني على الفتح للتركيب، مبني على الفتح للتركيب. النوع الثاني أو اللفظان الآخران اللذان يلحقان بالمثنى ولكن بشرط، هما كلا وكلتا، وشرط إلحاقهما بالمثنى إضافتهما إلى الضمير. فتقول جاءني الطالبان كلاهما، طبعا كلا وكلتا معروف أنهما من ألفاظ التوكيد، من ألفاظ التوكيد المعنوي. فإذا قلت جاءني الطالبان كلاهما، فكلا هنا توكيد معنوي للطالبان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما في محل جر مضاف إليه. جاءني الطالبان كلاهما ورأيت الطالبين كليهما. فكليهما في رأيت الطالبين كليهما توكيد معنوي للطالبين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما في محل جر مضاف إليه. وتقول سلمت على الطالبين كليهما، سلمت على الرجلين كليهما، أو سلمت على المرأتين كلتيهما. فكلتي هنا توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه في محل جر. هذا هو إعراب المثنى، وهو مما وهذا إعراب ما يلحق به، إعراب المثنى وإعراب ما يلحق به. يقول الله عز وجل فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانتا اثنتين، اثنتين هنا خبر كان، كانتا اثنتين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، اثنتين فإن كانت اثنتين. ننتقل بعد هذا إلى الباب الثالث من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو باب جمع المذكر السالم. باب جمع المذكر السالم، ومعنى قولنا السالم أي أن مفرده يسلم في الجمع، فتسلم حروفه من التغيير وتسلم حركاته أيضا من التغيير. فإذا قلت مسلم تزيد واوا ونونا أو ياء ونونا فتقول مسلمون، مسلمون مسلمون، ولا تغير شيئا في المفرد. ولذلك سميناه سالما، جمع المذكر السالم، ولذلك سميناه سالما لسلامة مفرده في الجمع، فلم يتغير لفظ المفرد لا في حروفه ولا في حركاته. هذا معنى قولنا السالم، جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم يعرب بعلامات فرعية، فيرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. وأنا هنا أنبه الطلاب إلى أن ينتبهوا فلا يخلطوا بين هذا الباب والباب الآتي القادم، وهو باب الأمثلة الخمسة وتسمى أحيانا الأفعال الخمسة، فإن تلك ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، وبينهما من الفرق مثل ما بين المشرق والمغرب، فهذه أسماء وهذه أفعال. ولذلك مهم جدا أن يعرف الطالب كما سبق أن ذكرت لكم أقسام الكلمة وعلامة كل قسم لكي يعرف الاسم من الفعل من الحرف، ثم بعد ذلك أيضا لا بد أن يعرف المعرب من المبني. فإذا عرف ذلك سهل عليه بإذن الله معرفة الإعراب، سهل عليه معرفة الإعراب، فلا يخلط بين الأسماء والأفعال. فإذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وسميناه كما ذكرت لكم جمع المذكر السالم لسلامة مفرده في الجمع. فتقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وكما ترى أن نون المثنى مكسورة ونون جمع المذكر مفتوحة. الزيدون الزيدين هذا ما تيسر إيراده في هذه المحاضرة، وسأكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة الحديث عن الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، ونبدأ بإذن الله في المحاضرة القادمة الحديث عن جمع المذكر السالم وإعرابه وما ألحق به هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.